الناس يا شيخ يمسكون الحية. أي نعم. ويحطونا عند يقبلونا. يحطونا في المخابير. ما أدري يا شيخ أنا أشوف. ما أدري من غير أهل. لأنهم سحرة يا سليم. لا يا شيخ هذا ما وأنا أشوفهم بعيوني. موسى عليه الصلاة والسلام يخيل أيهم سحرهم أنها تسعى ويحبال فلعلهم سحر. في أيضا ناس يقولوا لي في ناس يمسكون الحية ثم يقلعون الأنيابة إذا قلعوا أنيابة ما تقدر تلدى. أنا ما يأكل ما يفتح بفمه يا شيخ. ها؟ لا أقول لعنهم قبل أن يتوبها إلى الناس لعلهم يأخذونها يقلعون أنيابة وهي إنما تدفع السم بأنيابها. ها؟ يأخذون أفواها يمكن. نعم. إيش؟ نعم. على شخص. نعم. لا هذا يكفر. اي ما في اشكال. ما بنفسي. نعم. بعض العامة يعني قد يقعون في خطأ. يقالوا كثير من النصارى يتعمدون في ملابس وفي الذهب في اشياء كثيرة يصلبون عليه. نعم. فيلبسها الناس جهلا وبعض الناس عندما يصيبهم المس يعني في البلاد الأخرى يذهبون للكنائس لحل الجن وغير ذلك فيأمرهم القسيس أو الساحر هذا يعني أشياء فيها صليب وغير ذلك. فإذا ظهر كان الأمر وكانوا جهال أو كانوا يعني يبلغون يجب على طلبة العلم يبلغون يعني ليس كفر مقصد السؤال أبدا ما قصد الكفر وقصد أن يتداوى بهذا وجهلا منه. نعم. إيش نعم لأنه ختم بكلمة جملة ما رقع من الشيخ وقال الله شرعها للبدع فالظاهر والله أن هذه حاشية نقلت الأصل. انتهى. نعم انتهى الوقت عاد أشرنا لله. بعض إيش؟ بعض الناس يعتاد فيما يسمونه النصارى بالنيروز باعتياد أكل السمك. إيش؟ اعتياد أكل السمك يعتدون أكل السمك. أي في يوم النيروز. أي هذا الوقت الفريق. هذا وين هو فيه؟ نعم. في أي بلد هذا؟ موجود يا شيخ. أنا موجود ما عندي حاجة لكن في أي بلد؟ مصر. في مصر. يمكن الأقباط. لكن المسلمين يفعلون هذا؟ نعم يقولون يا شيخ والبيت يصور يعقوب يقولون كما قال. وعلى كل هذا الشيخ الإسلام رحمه الله. يتكلم عن شيء واقع وفي الشام ايضا ولا يستبعد ان يوجد الان. نعم. الواء الذي ينبغي للطلاب العلم انهم ينبهون عنها على هذا ويقول لا يجوز مشاركه النصارى في اعيادهم لا باللباس ولا بنوع الطعام ولا بالعطله عن العمل وما اشبه ذلك حتى يميز الله الخبيث من الطيب. وعامة هذه الأعمال المحكية عن النصارى وغيرها مما لم يحك قد زينها الشيطان لكثير ممن يدعي الإسلام وجعل لها في قلوبهم مكانة وحسن ظن وزادوا في بعض ذلك ونقصوا وقدموا وأخروا إما لأن بعض ما يفعلونه قد كان يفعله بعض النصارى أو غيروه هم من عند أنفسهم كما قد يغيرون بعض أمر الدين الحق لكن كلما خصت به هذه الأيام ونحوها من الأيام التي ليس لها خصوص في دين الله وإنما خصوصها في الدين الباطل إنما أصل تخصيصها من دين الكافرين وتخصيصها بذلك فيه مشابهة لهم وليس لجاهل أن يعتقد أن بها أن بهذا تحصل المخالفة لهم